الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إله إلا إلا الله، الله، والله الله أكبر، أكبر الله الله أكبر، أكبر، ولله ولله الحمد. الحمد. أيها المسلمون في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولا تزال الفرحة دائما تشع من وجوهكم الطيبة ومن قلوبكم العامرة بحب الله ورسوله وهذا الدين العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دائما أيام خير لها ما بعدها يا رب العالمين، من رضوان الله ومن السعادة التي لا تنقطع أبدا عن عيون وقلوب أمة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بنفرح بعلمائنا والدعاء إلى الله والسادة الذين يقدمون لنا كل خير، والمشايخ جايين يعيدوا على حضراتكم. فضيلة الشيخ الداعية وجيه الصاوي، كل عام وحضرتك بخير وأهلا وسهلا بالصحة بك. والسلامة يا فضل الشيخ الحبيب. ده يوم الله عيد يكرمك. النهاردة، يوم لقاء بحضرتك الله فضيلة يبارك. الدكتور الشيخ نقيب الشخير، ما أنا ربنا يحفظه. أقول دائما يعني العيد يأتي بالجديد، وأنت مش جديد، حبي لك قديم، رضي لكن الله عنك لأول مرة شيخنا، أتشرف ده بلقائك الشرف ليا وشوف والله، كده وأنا سعيد بتعلم جدا، من شغلك أنا سعيد جدا. على الفيسبوك وخلافه. عيال بسم الله ما عليكم، شاء الله عيال عليكم يا ما سيدي، شاء الله. ربنا يحفظ حضرتك. معالي الأستاذ الدكتور علي سمير، أستاذ بجامعة الأزهر الشريف، مرحبا معالي الدكتور، منورنا. مرحبا بك فضيلة الشيخ، الله كل يبارك عام وانتم فيك. طيبين، والإخوة والسادة المشاهدين. الله يبارك فيك. أستاذنا الشيخ خيري فهمي الداعية والكاتب والمبارك، أهلا وسهلا بحضرتك، كل عام وحضرتك بخير. تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله، سعداء بأن الفرحة فرحة العيد تتم بالأحبة إن شاء الله. اللهم الله آمين. يحفظك إن شاء الله. يمكن مع بعض علمائنا والدعاة في العيد برضو قالوا ان الضحكة والابتسامة مغرية بالتشبه بها، او الله ما بحبش كلمة معدية يعني، لكن من باب المجاز والتشبيه، هل هذا صحيح؟ نعم إشاعة الفرحة وإدخال السرور نعم على المسلمين، مش عايز اقول عبادة مفقودة، انما نعم الوعي بيها ينبغي ان يكون حاضرا اكثر واكثر في نعم مثل هذه الايام. نعم نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله اللهم عليه صل على وعلى سيدنا. آله وصحبه ومن والاه. أنا بهني حضرتك وبهني مشايخنا الكرام وجماهير اللهم القناة بارك. الميمونة، صلى الله على أن يديمها، بهني من رزقهم الله تعالى الحج، بهني كل المسلمين بهذه المناسبة الطيبة. ويعني ما شاء الله الدخلة جميلة، على طول نقلتنا على طول على سيدنا النبي صلى الله صلى عليه الله وسلم، عليه اللي هو وسلم. علمنا أصلا إزاي نعيد، وعلمنا ازاي نبقى بني ادمين، وعلمنا ازاي نبقى ناس راقيه. ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي خرج تقريبا في حوالي 30 غزوه، واخرج حوالي 100 سريه، اللي له بيوتات كثيره جدا، اللي هموم الصحابه، ومع ده كله يوصف صلى الله عليه وسلم بالضحاك. الناس كانت تستنى ضحكه النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا كان اذا سر استنار وجهه كانه فلقه قمر. صلى الله الناس كانت بتستطيب ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم، تعالج بيها قلوبها. احنا محتاجين كده جدا. ودايما اقول للاخوة ان من اعظم يعني مناقب الدين العظيم ده، ان مش احنا بنتكلم عن الحج وعن العمرة وعن الصيام، ان انا لا، ان انا اتعرض لحديث زي قول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه اخيك صدقة. شوف روعة الدين وروعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو قد ايه وصل للمرحلة ديت، ان هو بيقول لك ما تبقاش كشري، ما تبقاش نكدي، ما تبقاش عبوس، ما تبقاش كئيب، ما تبقاش مظلم وشك، هذا ما ليس من تبقاش الوقار وليس ابدا من الورع وليس اطلاقا من الزهد وليس اطلاقا. من الدين. سيد الغر الميامين صلى الله عليه الله وسلم الله كان الله اسمه الضحاك صلى الله عليه وسلم، رغم انه لم يسمع لضحكه صوت ولا قهقهة ابدا صلى الله عليه وسلم. وعندنا ملمح اعجب منه، ان في عندنا سورة على عكس المعنى اسمها سورة عبسة، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الاعمى سيدنا عبد الله ابن ام مكتوم، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة اقوام، اراد النبي صلى الله عليه وسلم، او كأنه اراد ان تحصل لهم الهداية، فعبس النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، والرجل كان اعمى، الرجل كان اعمى، لم يرع عبوس النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تنزل صورة المفسرين كانوا بيخافوا يجوا ناحيتها، المفسرين كانوا بيتلاشوا، ذكر كده كتير من المفسرين ان هو يقول لك انا مش عاوز توقيرا لمقام النبي لمقام صلى الله سيدنا عليه النبي صلى وسلم. الله عليه وسلم. ولكن الله تخيل يفهمك. حضرتك ان الله جل وعلا، الحقيقة بقى ان الصورة نزلت، وان الله جل وعلا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم لانه عبس في وجه رجل اعمى، الرجل ده لم يرى عبوس وجه النبي صلى الله عليه وسلم. الإخوة بتوع مصلحة الدعوة يقول لك هذا العبث كان لمصلحة الدعوة، يعني كأنه يعتذر عن النبي، وحتى هذا عتب فيه النبي صلى الله عليه صلى وسلم، الله يعني عليه هو لم وسلم يعبث كراهية للرجل، صلى الله إنما كان لأنه معصوما صلى الله عليه مشغولا وسلم. بما أمره الله نعم به، نعم مش كده؟ أي عشان نعم كلمة مصلحة الدعوة دي أي نعم تحتها أي يعني نعم أمور نعم كثيرة سيد يعني. لو ربنا لطيف إن استخدم صيغة الماضي، نعم لم يقل له عبثت ولكن قال نعم عبس وتولى، نعم لطفا بالنبي صلى الله عليه صلى وسلم، الله عليه لأن وسلم. المواجهة في الكلام أحيانا لما تبقى إيه نعم ثقيلة على قلب أي النبي نعم صلى الله عليه وسلم. نعم قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك، استخدم ربك كاف الخطاب نعم هنا لأن الوداع أمر شو لا ذي شيء منا فيه، نعم قال وما قال، لم يقل وما قالك، نعم لأن الكراهة مع الكاف ثقيلة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم فالعتاب برضو فيه لطف يعني لطف شديد جدا، وجمال الله لكن هو عبث ليما على هذا صلى الله عليه وسلم، نعم وفي وجه أعمى، أما لو كان مبصر كانت الدنيا نعم بشيرة يا سيدنا. نعم الله فاحنا ما شاء الله. محتاجين يا سيدنا، محتاجين لإحياء هذه السنة، إن إحنا نعرف إن ديت سنة، وأولى الناس بالسنة ديت هم أهل بيتي. للأسف كتير جدا من الناس يبقى بره البيت كيوت وفرفوش وبيقول نكت وبيضحك ودمه خفيف جدا جدا، ويرجع البيت عائد وشه. للأسف كتير جدا من النساء طول النهار عمالة تتكلم في التليفون، وعمالة تتصل بإخواتها وتطمن على عمتها وتصل مش عارف إيه، وساعة ما جوزها يجي تنكد عليه نكد السنين. طيب ده عيد، لكن ما احنا عشان كده عيد، مش عشان عيد مش نتكلم في النكد، نكد على النعديه جزاك الله خيرا، يدخل على طول في لوم المسلمين. فالاحسن ان تقول لك انا بعمل كده، الحمد لله نزلنا يعني ربنا لما بدا بالرجاله الاول، ايوه انا بدا بالرجاله لان اهل الدين الناس بتبص لهم على انهم رموز، وهم كذلك ان شاء الله، فينبغي ان تكون هذه المعاني حاضره نعم في وعيهم، للناس بتقلدهم او يا اما والعياذ بالله يصدون عن الدين. ايوه ده كنا بنتكلم، كنا بنقول من شويه ان الداعيه الى الله بيدعو الى الله بالحسنى والموعظه الحسنه. طيب العبوس ما ممكن يخلي الناس تنفر منك، يعني انت لما بتدي المعلومه وفيها الابتسامه، المعلومه وكان الابتسامه فتحت القلب ودخلت المعلومه بمنتهى السهوله، لكن المعلومه اللي بتديها في حاجه عندنا في الاتصال بيتقال ايه، انها مخالفه الكلام المقتضى الحال يعني. اما انا اجي ادي مثلا اسمه الاتصال المتناقض، اما اجي اقول مثلا حد ايه، اقول له انا بحبك انت مكشر يعني، طب امرت ايه يعني، صدق مين وانا بكرهك انا سامع صوتك، انا سامع كلام حاجه وشايف منك منظر حاجه تانية، يعني اديني الحاجة اللي تقول لي انك انت بتحبني. لا امال بقى لو بتكرهني فهنا بيقول لك اسمعك اصدقك اشوف امورك امورك استعجب. الامثلة دي ليها دلالات نفسية. هو المعنى كده ان احنا انا عايز ادعو حد، انا بدعو لي بدعو علشان انا بحبه. طب انا لما بدعوه وانا عمال مكشر في وشه، ده انت طب يا عم انت كارهني ليه؟ انت يعني طب بتخضني ليه؟ طب هقول لك علشان احنا خايفين من النار. طب ما هو في جنه، طب ما احنا عايزين الجنه، احنا بنحب الجنه وعايزين نرغب الناس في دخول الجنه، ما نخوفش الناس. بالمناسبه حتى في طريقه القران في عرض الكلام على النار، بالمناسبه اللي دايما العلمانيين يشغبوا على المشايخ بيها وتكلموا بس على النار، حتى في طريقه عرض القران ربنا عز وجل بين لماذا اذكر لكم النار، ذلك الذي يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. شوف الجمال في موطن شديد النار. اذا هذا الحرص وهذا الحنان وهذا يعني الاحتواء مقصود في منهج الاسلام في التعامل مع المسلمين او حتى غير المسلمين. احنا لو احنا بصينا لتربيتنا للاطفال، الاطفال الصغيرين عندهم الروح هي نفس الروح، ما بتتغيرش الروح عند الطفل هي نفس الروح عند الكبير. كبير السن الروح لا تشيخ ابدا، اللي ممكن يشيخ ويضعف هو الاعضاء. لكن الطفل الصغير لما بنيجي نتعامل معاه بنتعامل معاه ازاي؟ اما يعني عايزين نداعب طفل صغير تلاقي دايما الطفوله مرتبطه بالابتسامه، صحيح. تلاقي اي مداعبه فيها كده مثلا اصوات معاها ايه، ملامح وجه مبتسم. ما اصل انا لو انا كشرت الولد بيعيط، على فكره لو كشرت بيفهم هو طفل صغير، لكن العبوس بيخوف. وأسعد حاجة الصغير عند الناس ده وعند الأب والأم إنه ابنه يضحك أو يستجيب له. أي حد عايز يداعب الطفل ده ويشيله لازم يبتسم في وشه ويعمل له أصوات علشان يضحكه ويدعمه. جميل يا دكتور. الروح واحدة عند الروح واحد الأطفال الكبير الروح لا تشيخ. سبحان الله سبحان الله. علشان كده عايز اقول بقى الناس انت حتى اللي بيكبر في السن يقولوا بيرجع طفل تاني. طفل هو كبار كلما نركزه في الخلق كان عوده تاني الى هذه النفس. فعايزين نقول ان انتم بتيجي تدعوا الناس بقى الكبار فالمفروض ان نفس القصه انت بتعامل روح فعامل الروح بالابتسامه اللي احنا كنا بنعامل بها الطفل. هي نفسها لان هي الروح. الروح ما بتتغيرش. الروح بتألف ايه؟ تألف الابتسامة وتألف الود وتألف المداعبة وتألف. شوف لينا في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم لم يرى صلى الله عليه وسلم إلا مبتسما صلى الله عليه وسلم. وشوف سيدنا كان قال إنه يسمى الضحاك صلى الله عليه وسلم من كثرة ضحكه صلى الله عليه وسلم. يعني نقدر نقول الأصل عند رسول الله هو التبسم. نعم. كان دائم البشر. كان دائم البشر. وما كانش فيه عواطف مهدرة. نعم. يعني في حالة الغضب يرى ذلك في وجهه. نعم. زي ما بتعلمونا. نعم. في السيرة. نعم. في حالة الفرح. كأن الرمان في حب الرمان. نعم. في وصف في يعني ليس هو غاضبا طول الوقت. نعم. ولا يعني يرى في وجهه مثلا الكراهية. نعم. طول الوقت. الموقف بموقفه. نعم. وينتهي. يعني هذا التوازن في حتى في صفحات وجه النبي في ملامح صنع الله الذي أتقن كل شيء. أنا بحب شدير الحوار الجماعي. نعم. بالترتيب. نعم. لكن هي أفكار دردشة وإحنا في عيد بقى براحتنا. يعني صلى الله عليه وسلم سيدنا ما دخلت سيدة عائشة ولقيت أن أحد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم قدمت طعام لضيوف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بيتها. فدخلت عملت إيه؟ هي الزوجة اللي غارت على زوجها فدخل فضربت القطعة بقدمها فكسرت القطعة. الرسول صلى الله عليه وسلم مع موقف زي دوت احنا بنتعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. غضب الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر بأني شكل. الصحابة اللي حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يديهم ويدينا المثل يقول لهم ايه؟ غارت امك. يعتذروا عنها. الموضوع خلص. لم يقل غارت زوجتي. ولا لا هنا أمكم بقى أمكم. يعني. الموضوع عندكم. الموضوع عندكم. صلى الله عليه وسلم. وابتسامة ولا النرفزة ولا العصبية ولا العبوس ولا. والله لا يستطيع الواحد فينا لو شيخ المشايخ لا يتقبل لا يستطيع أن يتحمل مثل هذا. نعم. ولا ربع هذا. صح. نعم. خلينا صادقين. نعم. هو سيدنا وشوف النبي صلى الله عليه وسلم. هو يعني انت ليك تعليق عن الحديث ده بالذات يا شيخ؟ يقول لك أدان ما بيتكلم انا خلاص اتكلمت. الله يحفظك. أدان السيدة عائشة انها غارت ورفع من قدرها انها امكم في نفس الام لفظين بس. وربما كلمة غارت وتصححوا لي حضراتكم شيء من التماس العذر اللي هم قالوا كده فعلا. طبيعي يعني. ان الغيره من طبيعه النساء وحضوره للصغيره يقتر يعني. هو اصلا ستنا عائشه لما تغار على النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر دم منها ده حق لها ان تغار. ده متجوزه سيد الرجاله وهي قالت كده. ايوه وكيف لا لا هو يقر يقر الغيره في النساء صلى الله عليه وسلم. ده غير إقرار الغيرة. ولو إن الغيرة وحشة يعني أصلا يعني عشان ما يقول ما تبقاش حجة يعني. الغيرة مزعجة. غير إقرار الغيرة سيدنا هي المرأة لها طبيعة. تخيل إحنا كلنا كمتدينين ندر من يفهم إن المرأة ليها طبيعة فأنت تتعامل مع هذه الطبيعة. حتى الغيرة دي اللي كانت عند النساء سيدنا الناس بتاخد الهدايا للسيدة عائشة في ليلة السيدة عائشة فيجتمعن رسول الله لانه عارف انه نوع من الوث فيجتمعن ده نساء النبي صلى الله عليه وسلم ارض نوعيه من النساء خلقت على وجه الارض في هذه الاونه ويروح يقولوا لا احنا يا ام سلمة لما يجي لك النبي صلى الله عليه وسلم كلميه في الامر ده. ام سلمة شخصيه قويه جدا ويلحوا عليها تنتظر الليله ام سلمة ويجي النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله نساؤك يناشدن كالعدل في ابنه ابي قحافه. نعم. فالنبي يسكت. ازاي هقول للشيخ وجيه ابا هات لي الهديه في عند ام سلمة؟ النبي لا يطلب يعني لا يطلب من احد هذا. هات لي الهديه عند زينب بنت جحش استحال. يروح سكت يروح يلح تاني كلميه فتكلمه فيسكت يلحوا تاني فكلميه فتروح النساء ويروحوا الله صلى لا تؤذيني في عائشة لا تؤذيني في قالت معاذ الله أن أؤذيك وخلاص امتنعت أم سلمة يروح رحيل للسيدة فاطمة فاطمة كلمي أباك في هذا الأمر قالت يا رسول الله نساؤك يناشدنك العدل قال تحبينني لاحظ شيخنا أن النبي سكت على السيدة أم سلمة مرة واثنين دي زوجة لكن البنت لا تتحمل هذا الإهمال فلا تحب واستعمل مع لغة العاطفة يا سلام. لغة العاطفة الجياش تحبينني قالت له نعم قال أحبي هذه الله يروحوا بعدين السيدة زينب بنت جحش وتدخل وكانت مش ساكتين برضو تخيل ده مجتمع غاية في الروعة والتلقائية والبساطة اللي كنا نتكلم فيها قبل الهوى يعني ان السيرة كلها من ضمن عظمتها التلقائية والعفوية والبساطة والتماس مع الفطرة جدا وهذا سر بقائها نعم صحيح. مش طفرة ولا عواطف انفعالية وانتهت إنما في انسيابية لأن هم كانوا متعبدين لله جل وعلا بردود الأفعال دي الله. فكان الأمر تلقائي وبيبحث عن مرض الله تعالى مش محتاج إن هو يجهز أقول إيه أعمل إيه أخش إزاي أدخل إزاي لو قال لي كده أعمل إزاي هو بيدور على مرضات ربنا سبحانه وتعالى حتى في بعض إذا سميناها مشكلات أو المواقف الاجتماعية الحرجة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ترتب عليها تشريع يفيد المسلمين يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك وحط بين قوسين تبتغي ده دي فيها سيرة النبي كلها صحيح. تبتغي مرضات أزواجك صحيح. يعني كأنها عتاب مليء بسيرة النبي وحبه لزوجاته يعني يسعى في رضا زوجاته حتى يطيب خاطرهن ما هذا الجمال وما هذه الروعة يعني نعم. معلش عايز أخذ من كلام سيدنا الشيخ وجيه بيقول إن الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانت اللمحة إن ما فيش التكلف في العلاقات الاجتماعية عندنا من ضمن الملاحظات معلش بالمرة أنا عارف إن إحنا في العيد لكن هي العلاقات الاجتماعية يؤخذ عليها حاليا ان بقى فيها التكلف تكلف أيوة. في ايه مثلا انا رايح ازور مثلا ايه بنت عمي فبنت عمي حشرية يعني تفضل تسأل ايه انت جبت ده منين وعملت ايه فانا وانا رايح انا مجهز اسئلة مجهز ردود لأسئلتها مثلا انا لابس جاكيت جديد مثلا ولا حاجة فرايح عارف انها تقول لي الجاكيت ده جبته منين وبكام فانا اقول ايه الجاكيت انا اقول لها ان جايبه من الحتة الفلانية وجايبه بالقسط علشان مش عارف فالصفاء بتاع العلاقات بيفسد بالشكل ده نعم. انا عايز العلاقات تبقى العلاقات السوية نعم. اللي انا اروح مش متكلف مش مجهز حاجة انا رايح على فطرتي انا رايح علشان بنت عمي صلة رحم وعندي زوجها حبيبي وانا رايح ازورهم فانا رايح ببساطتي مثلا وانا رايح مش متكلف اني مثلا اجيب هدية معايا اصلا انا لو انا بتكلف لو مرة ما معيش فلوس بتاعت الهدية هقطع بنت عمي وزوجها اللي انا بحبهم نعم. انا لا انا عايز اروح بالفطرة الطبيعية الحب دفعني الى ان اروح ازور الشخص اللي بحبه ده واصل رحمي فانا رايح مش مجهز اي حاجة انا رايح بصفاء انا هتعامل معاها معاهم بصفاء هم بقى يسألوا عن اخباري بصفاء بدون تدخل وبدون خطف الحاجات اللي تخليني انا واري واداري واخبي ويضطر البعض انه بيكذب علشان ما يقولش عن اسرار بتسأل عنه فهنا معلش لمحة بقى لحبيبنا واحنا في العيد هنروح بنزور بعض فزياراتنا خلوها بلاش نسأل في التفاصيل اللي تخلي الطرف التاني عايز يداري عني حاجة وبالتالي بيضطر ان هو يخرج برا تلقائيته وبساطته خلي العلاقات أبسط ونخرج برا فرحة العيد فضل الشيخ وجيه يعني فعلا دي نقطة مهمة جدا في واقعنا الاجتماعي وانتو كدعاء وتربويين معنيين بإصلاح المجتمع ونصيحتي والدين النصيحة وما إلى ذلك بتنصح إيه في العيد يعني الأسر المسلمة بشكل عام في حواراتها يعني نجنح إلى الضحك وإلى الذكريات الجميلة ولا أحيانا نبدأ بفرحة وندخل في تفاصيل زي ما أشار معالي الدكتور تتحول القعدة لزعل وبدل ما يبقى عيد جامع لا ننفض على خصومة تنصح نعم. بإيه والله أنا أنصح إن إحنا محتاجين نرضي ربنا سبحانه وتعالى بتلك الزيارات إن إحنا عاوزين إن أنا أبقى واخد على نفسي عهد إن أنا لا يخرج العيد إلا وقد وصلت رحمي إلا وأنا وصلت المقطوع من رحمي إلا وأنا حاولت ان انا اصلح ما بين المتخاصمين والمتاجرين فيهم. فاذا حصل تلك الزيارات تكون بالضابط الشرعي برضو، ان احنا برضو يعني ايه مش العيد بقى معناه ايه طبق انفلات. سلطة وانفلات. حصل الامر ده ان احنا بنلتقي على المحبة وبنلتقي على البر وبنلتقي على الاحسان وبنلتقي على تفقد الاحوال مع الله جل وعلا. عاوزين واحنا بنتكلم النهارده نتكلم على الحجاج، شفت النهارده الحجاج يا بختهم مين زيهم، يلا مين ناوي السنه الجايه، يلا نجهز ندبر حالنا لكذا لكذا، امال فين ابن عمنا فلان، امال فين خالتنا، اخبار ده ايه، طب مين يجي معانا، يلا نسافر البلد التانيه اللي فيها قريبنا الفلاني. دايما اللي بيدخل الامر اللي هو بيشوش علينا عدم انشغالنا بالنافع، ان انا يعني ما كنتش حريص ان انا القعده دي تبقى مستثمره ان انا اطلع منها بجديد يراضي ربنا عني، ان انا كنت عاوز اقعد في القعده ديت يعني اراجع ايمانياتي، اراجع ايمانيات ولاد عمي اللي انا عندهم، ولاد خالي اللي انا عندهم، اخواتي ولاد اخواتي، مين صام التسعة ايام يا شباب، مين صام يوم عرفه، طب احنا ايه رايكم نعمل مسابقه، وانا ابقى ممكن اعمل حاجه زي كده بسيطه، انا كده كده هدي العيديه ما اعمل العيديه في صوره المسابقه ديت. فالانشغال بالنافع هو بجهته هيبعد عني التالف ويبعد عني الضار. انما للاسف الشديد لما الانسان بيبقى فاضي من جواه، هو ما هو لازم يتكلموا في كده، ما هو احنا إن لازم. الله يحب معالي الأمور أي نعم ويكره سفسفها. أي نعم صحيح. أي نعم وسفسفها ده هو اللي مضيع هو الناس ده اللي مضيعنا. يعني بيسبب الخصومات نعم والخلافات وهو تافه. احنا في عندنا مشكلة برضو ان مثلا الولاد مثلا بقت الملهيات عليهم كتير، وبقوا في ايديهم التليفون اللي بيشوفوا بيه الحاجات اللي هي انا مش لازم اجاريهم علشان يحبوني، اجاريهم في اللي هم بيعملوه. في ناس يعني بتعجل انها تدي نصيحة تدي وعظ علشان هيقولوا ايه قعدته مش حلوة وقعدته كذا. انا عايز الناس كلها تبقى دعاء الى الله، احنا أم مأمورين بكده، فبننتهز فرصه الاعياد والجو جميل وكلنا فرحانين ومبتسمين، ونحكي مثلا للاطفال واحنا قاعدين احنا العيد الاضحى بنحيي فيه سنه ابونا ابراهيم نبي الله ابراهيم، ونقول نبي الله ابراهيم كان جاله رؤيه انه بيذبح سيدنا اسماعيل، وندي بقى هنا الامثله بقى ان نشوفه امتثال سيدنا ابراهيم، انه الرؤية رؤية الانبياء حق، فالرؤية اللي جات له عارف انها حق، فهو رأى انه بيذبح ابنه فخلاص، لكن انه بيعرض على ابنه مش علشان يشوف ابنه هيوافق ولا لا، هو عايز يشوف من ابنه الصلابة، فيقول له اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. فنشوف بقى الايه طاعة الابن لابوه، شوفوا التربية شكلها عامل ازاي، احنا بنعلم الصغيرين، شوفوا قال له ايه، يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. يعني هنا طاعة الاب تجلد باروع الامثلة، انه انا شفت انها تبحك فايه خلاص، طالما ربنا قال لك كده يا ربي يا ابي افعل اللي ربنا امرك بيه. فالتسليم ده من الاب ومن الابن كان جزاؤه من ربنا سبحانه وتعالى كذا كذا. احنا بناخد من القصة دي ايه، نقول ان الاب بربي ابنه على انه بيكلمه في كل كبيرة وصغيرة، ان الابن بيمتثل لطاعة الاب ولمراد الله، الاب والابن يمتثل لمراد الله سبحانه وتعالى. يبقى يا اولاد احنا قاعدين الجلسه الجميله اللي هي في العيد وفرحانين، وكان لسه الذبح كده لسه شايفين دلوقتي، بس احنا بنقول ان السنه دي سنه ابونا ابراهيم، حتى لو قلنا الكلام ده كل عيد مفيش مانع انها وذكر في ان الذكر تنفع المؤمنين. الابعاد التربويه والدروس اللي نبسطها للاطفال، فضل الشيخ خيري على ذكر بقى قصه سيدنا ابراهيم وهي حاضره بقوه في هذه الايام وهذا الموسم الشريف، البعد التربوي والغوص لمعاني الطفل الجديد، لان كل جيل بيبقى فيه طفل مختلف. احنا جيلنا سبقانا يعني هو خلاص بيعلمنا ازاي نفكر، يعني مش لاحقينه. فازاي مثل هذه القصه الحاضره لا نستطيع ان نغادرها باحداثها وسننها وما شرع فيها، نبسطها للطفل ونديله معاني فيها مقاربة وفيها تسهيل لفهمه في وسط هذه الموجات التشكيكية والإلحادية وما إلى ذلك. قصة سيدنا إبراهيم تحديدا يعني. والله عارف يا سيدنا يعني أصبح المسألة شائكة جدا الآن. أولاها غيبة أو غيبوبة عند الأب وعند الأم أصلا اللي هم من الواجب هتكون في نشأة جميلة جدا لهذا الولد. فتخيل أنت السيدة هاجر يدوب بس مكست مع سيدنا إبراهيم أيام بسيطة جدا جدا، ومع ذلك أخذها إلى مكان لا زرع فيه ولا ما. الله سبحان الله العظيم. وتركها عبودية لله تعالى. يا سلام. وهي تخاطبه كيف تتركنا في هذا المكان. الجميل جدا لما حد بيقرأ السيرة فهمتها ترى سيدنا إبراهيم لم يرد، سكت. فلما سألت السؤال الصحيح قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. وانت سألت صح؟ نعم. أنا هجاوبك صح. قالت إذا لا يضيعنا. ده أب ذا إبراهيم، وإبراهيم الذي وفى ده وفى بكل شيء، وهذه امرأة التي تربت معه. ده وصف القرآن لقلب سيدنا إبراهيم وحاله مع الله. إن إبراهيم لأواه حليم. نعم. هذا الأواه الحليم يفعل هذا إلا بأمر وحكمة من الله عز وجل. والامتحان، شوف الامتحان من أول دائما الإنسان. حياة سيدنا إبراهيم كلها ابتلاءات وامتحانات. الإنسان يمتحن فيما يحب. فشوف حب سيدنا إبراهيم لوالده إسماعيل اللي جاله بعد فترة انتظار قد إيه. فيبتلى به، يبتلى فيه، يبتلى فيه، يبتلى فيه في منذ ولاده، من البدايات وما بلغ معه السعى. الله أكبر. هنا بقى البيئة الحاضنة أب وأم. طب تعالى شوف عقليات الآباء والأمهات اللي من الواجب الولد هينشأ في هذا الجو. تخيل بقى. لذلك سيدنا إسماعيل قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ماذا تربية هاجر وتربية إبراهيم، ماذا سوف يخرج؟ ليس هناك خلاف، لأن ده حتى بيحصل بين الملتزمين. الأخت أو الزوجة تبقى ليها منهج غير الأب، ويحصل مناكفة. هذه السيولة بين أو في حياة سيدنا إسماعيل لا سيدة الله أمرك بهذا، خلاص هو منهج واحد. والأسرة كلها ماشية سلم في اتجاه سائر إلى الله عز وجل. المنهج بدأ مبكرا يا سيدنا، إن هو ده سيدنا إبراهيم اللي لما يتقال يلقى في النار، وسيدنا الحديث رواه ابن عباس في البخاري ان سيدنا جبريل ينزل لسيدنا ابراهيم يقول له الك عندي حاجه، وسيدنا جبريل جاي من عند نفسه، جاي من عند الله تعالى. الك عندي حاجه؟ سيدنا ابراهيم على فوات المنجنيه، انت هتترمي في النار البشريه لم تعرف مثلها قبلها. هو يقول اما اليك فلا ولكن حسبي الله ونعم الوكيل، ويجود بنفسه ان تلقى في النار. يا الله. وزوجته لما تقول له الله امرك بهذا فيقول نعم، فتقول والله لن يضيعنا. انت عاوز الابن يطلع ايه؟ بقى هيجيبها من فين زي الابن هيطلع ايه لما يكون النار كده؟ دي ربنا سماها ايه؟ نعم. الجحيم. نعم. القوم في الجحيم. طيب. نعم. يا الله. الابن هيطلع، الابن هيقول ايه؟ حتة الاجواء الاخرى يا شيخنا. العمة والخالة. على فكرة انا احذر الاخوة الاحبة، اصبحت الجلسات الان جلسات ملغمة. حلو ان احنا نجلسة، لو كنا نجلس على علم نستمتع بالعلم. يا لجمال العلوم انك تقعد تتدبر في القرآن او تتحدث عن السيرة جلسات في قمة الامتاع، او بلاش متخصصين دندنا حول هذا، حول هذا بالبلدي كده بدردشة العيلة بتتكلم في قيم وسيدنا إبراهيم والسنة والأضحية. يعني مش لازم متخصصين. علم جميل بس تكون العقليات قابلة. انت لو جيت تحدث الناس في مثل هذا الآن، ايه يا عم الحج انت بتتكلم فيه؟ طب يبقى الجلسه فيها ايه بقى؟ فيها غيبه. صحيح. وفيها نميمه. وفيها مطحنه، وفيها تجسس، وفيها ظن، سوء ظن. طب الجلسات اصبحت قاسمه، ده مفخخه. يعني اصبحت جلسات مفخخه الان. ليه؟ العقليات غابت عندها القضيه، غابت عندها الثقافه ان هو بيستمتع بالعلم. الجلسات الماتعة في العلم وفي الذكر وفي التسبيح وفي حسن الظن، أبيات من الشعر، قراءة في كتاب، أبيات من الشعر، ده العيد ده بتاعه هو. طبعا. لا وحضرتك معايا هي أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى وشعر كل ما فيها جميل. في حلقة سابقة الشيخ خيري قال إن الإسلام من ألفه إلى يائه أو من أوله إلى آخره كله سعادة، دينه سعادة. دينه سعادة. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فهو إذن بالتالي لتسعد. ولذلك هنقل نقلة تانية في المواطن، كنا بنقول في المواطن الخطرة يأتي الكلام عن دفع الأحزان. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وإحنا إحنا في حياتنا كهوف ومغارات كثيرة من اللي إحنا عايشينها، أسأل الله أن يفرج على المسلمين أجمعين. أيضا سيدنا موسى رايح كلف بالمواجهة مع فرعون، الدعاء هنا عجيب شوي، يعني يطلب التأييد، يطلب، إنما بدأ بانشراح الصدر. الله. قال رب اشرح لي صدري. إيه فكرة انشراح الصدر وعلاقتها بتشريع الإسلام والأعياد والتكبيرات وهذه الأيام؟ وسيدنا احنا متعبدين لله تعالى بحاجة اسمها التعبد بالأقدار. الله. لان في ناس كتير جدا يشغبوا اصلا، والله انا اذكر والله اذكر ان كان في نكبه في الامه والنكبات لا تنتهي. وكنا سجلنا حلقه في قناه الرحمه، واخ قابلني يوم العيد، يوم العيد عيد الفطر في مكه. الاخ ده كان حبيب جدا لقلبي. الاخ نزل فيا كلام شديد جدا، انا نسيت اللي انا قلته اصلا اللي هيتذاع النهارده، انا نسيه والله. قال لي اللي انتوا قلتوه ده خيانه للامه، اللي انتوا عملتوه ده. قلت له انتوا بتتكلموا على العيد وفرحه العيد؟ قلت له يا ابني ايه المشكله، مش النهارده عيد؟ قال النهارده عيد ازاي والامه بتنزف. الشاهد ان احنا متعبدين لله تعالى بمعالجه الاقدار، ان احنا يعني اللي بينزف نزود احزانه، لا مش طبعاً. نجفف لا نزيفه طبعاً. بالكلام يعني الطيب بالامل. نعم. لما خباب بن الارت رضي الله عنه ياتي، الا تدعو لنا، الا تستنصر لنا في لحظات التعذيب والضغط على النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم، كان رد النبي إيه؟ نعم. بهذه المناسبة، نعم. في ساعة العسرة، نعم. ماذا قال للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا في أول الحلقة، إن لكل مقام مقال. أنا لو أنا ألزمت الأمة كلها، إن يعني أنا عاوز أقول النهاردة لإخواننا في غزة، والله ما حد صنع عيدنا النهاردة قدكم. صحيح. والله ما حد حسسنا بسعادة، رغم إن إحنا قلبنا بينزف دم لشهدائكم وجرحاكم، وإحنا الواحد بيخجل أصلا إنه يتكلم عن هذه المعاني، لأن الواحد يستحي إنه يتكلم فيها. إنما أنتم إحنا عايشين عيد النهاردة في عزة للإسلام، عايشين عزة عيد النهاردة وأنف الصهاينة مكسور، عايشين عيد النهاردة وإحنا لأول مرة نشوف أمريكا وإسرائيل عمالين يضربوا في بعض وعمالين يعملوا حيل لبعض، بحيث أن أنتوا إيه يعني لموا نفسكم قدام الكائن اللي هم شايفينه صغير ده، إنما أنتم ناس عظيمة، إنما أنتم ناس كبيرة. أنتم النهاردة أولى الناس بالعيد، أنتم النهاردة أولى الناس بالفرحة، أنتم عيدنا، أنتم عيدنا والله. حتى الشهداء يعني الكلام عن الفرحة مرتبطة بمن قدموا أرواحهم لله عز وجل. نعم. ولا تحسبن الذين نعم. قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم. فرحين. نعم. يستبشرون. يستبشرون. نعم. الله ده الموضوع. نعم. الحياة كلها ما دامت. نعم. لله فهي فرحة واستبشار. وأنت من أرباب الشعر سيدنا، توثيقا لكلام الشيخ ودي، وتجلدي للشامتين أري أني لريب الدهر لا أتضعضع. الله. هم جدا أن العدو لا يراك منكسرا. نعم. ده هم هناك بيعملوا فرحات. أيوة. والعيال بتقعد تغني وترقص وتفرح. ده من اللي مجاوز حسرتهم. ده حمك النبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك أروهم. نعم. اللي أيوة. رحم. أيوة. الله الصحابي اللي دخل في الغزو قعد يمشي نفسي قوة. نعم. يمشي بدخول مكة. مش كده؟ يعني إظهار الفرحة وإظهار القوة. وإن احنا أمة لا تنكسر، يعني إذا اشتكى منها عضو تداعت له سائر الأعضاء. فإحنا أمة مش ما احناش دولة، احنا أمة. أمة. أمة يعني أن هذه أمتكم أمة واحدة. يقولوا اركضوا وانتوا داخلين مكة، اركضوا عشان يروا فيكم صحة وعافية وقوة. ما تنكسرش. ايه الفكرة دي؟ ما تنكسرش. يعني وفي وفي وفي نسكنا سعي وطواف. أما كان النبي حركة. أما كان النبي سيدنا يطوف على سمية وهي تقتل، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة خلاص غير مأمور بالقتال الآن ويتحمل. ابو جندل ده لما رجع صبرا الا ياسر. نعم. ابو جندل ده لما رجع والصحابه القران كفوا ايديكم. هو الوقت دلوقتي انا ما ينفعش احمل حد فوق طاقته، والا زي ما حضرتك فعلا اشرت فعلا ان الوقت اللي قتلت فيه سميه انت كنت فين يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. كنت فين يا سيدنا ابو بكر؟ هم كانوا بيتعبدوا لله تعالى بالمقدور، انما تعبدوا لله تعالى بامره كفوا ايديكم واقيموا الصلاه. لسه الوقت انا لا املك هذا هنا كفوا ايديكم، وبعدين بعد سنين اذن للذين يقاتلون. نعم. فنحن عبيد الله، احنا نعم. عباد الله، ولن تنتصر يا سيدنا الا ان كنت انت عندك ثبات انفعالي في اللحظات اللي زي كده. يعني هو امتى الصحابه سعدوا وفرحوا وتزوجوا وانجبوا في وسط كل الاحداث، وضحكوا ولعبوا وجري وكل في وسط كل الاحداث، كل انت تمارس حياتك بشكل كامل. لكن لو كان الحزن متلبسك طوال الوقت لا هتصلي ولا هتصوم ولا هتذكر ولا تفكر ولا تدبر ولا تقاتل ولا تنتصر. ولذلك ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. صحيح. يعني فكره دفع الاحزان والهوان عن أيوة عن امه، هذا هدف قراني وهذا منهج قراني مش كده؟ والعكس صحيح. ان ايقاع الهوان وايقاع الذل والخور وان انت ما تقدرش وان انت عاجز وان انت مكبل، ده فعل اليهود. هم يريدون بنا ذلك. انا شفت تحليل لاحد كتابهم او حد من المشاهير فيهم، جايبين مقطع لصاروخ انضرب في تل ابيب، فالناس يعني مثلا هو انضرب في الشمال الناس في الجنوب مرعوبه، وجايبين صوره لصاروخ انضرب في غزه فحر في الارض عمق 9 متر، ال9 متر ملان اطفال وملان ناس واقفين يبصوا كده. فانت متخيل حضرتك يعني مثلا ايه ان ده قد ايه قلبه صار فيه طمانينه لله جل وعلا، ورايح يدور هل ممكن ينقذ حد، هل ممكن يعمل اي حاجه تفيد اخوانه. المعنويات مهمه جدا، جداً. واحنا بنستهلك عواطفنا في مسارات عجيبه جدا. نعم. يعني لماذا كان من خصائص النبي البعد التربوي فيها مع معالي الدكتور صلى الله عليه وسلم، لماذا كانت احدى معجزاته ونصرت بالرعب مسيرة شهر، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. الرعب ده شيء معنوي. يبقى احنا محتاجين على الجانب الاخر ان احنا نرفع جهاز المناعة للأمة بالاخبار السارة. مش كده؟ مش ان احنا يحصل حادثة ولا انكسار نشيعه في المسلمين، ده شغل المنافقين. أيوة. ولا هو زي ما فضل أيوة. الشيخ وجيه قال مش كده ولا ايه؟ نعم. البعد التربوي في هذا هو إشاعة الفرحة بتبقى فيها شكل من أشكال إعطاء القوة والدعم. والدعم المنكسر مهزوم قبل ما يدخل الحرب بتاعه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة كان في بداية غزوة مسك السيف بتاعه، كانت من العادات أن يخرج رجل من الجيش ده ورجل المبارزة، فاللي ينتصر فيهم كانت بتبقى شكل أشكال القوة لجيشه. فهو الصحابي واخد السيف بتاعه وخارج عمال بيرقص رأسه فيها، يعني داخل أبو دجان. الرسول صلى الله عليه وسلم الرأس اللي فيها الاختيال ده او اختيال، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينهى عنها، فيقول هذه المشية لا يرضاها الله ورسوله الا في هذا الموقف. داخل هنا لها هدف، انا داخل بوري الناس دول انا داخل فرحان بنفسي، انا داخل قوي، بيشكم ده كله انا مش هاممني. صح. وشوف طبعا هو داخل بيعمل كده مش داخل على وشه ملامح انكسارة ولا حزن ولا حاجة، لا ده في تباهي بالقوة اللي عندي والقوة بتاعت الناس اللي ورايا. يرسل رسائل للعدو. شوف الرسالة دي تضعف العدو. شوف برضو من ملمح تاني الانتصار للمسلمين في جيش من قصدي في غزو من الغزوات، احياء سنة السواك. صحيح. الملمح هنا بس اللي ناخده بجانب برضو ان في الوقت ده بيبحثوا عن سبب الهزيمة ايه او تأخر النص، ايه اللي احنا فلت منه، ايه اللي ما بنعملوش دلوقتي. فطب سنة السواك، طب يلا راح مقطعين السواك من الشجر الأراك وبدأوا يستاكوا. شوف مجرد إحياء السنة، مفيش استهانة بسنة. لا مفيش. ولا تحقرن من المعروف شيئا. الجانب هنا انه في وسط ما هم بيحيوا سنة ده قوة. ايوه. مش داخل انا ماسك سيف وبعمل حاجة، ولا ده انا بحيي سنة. إحياء السنة ده قوة، شوف ربنا سبحانه وتعالى يظهر القوة دي بشكل يرمي به الخوف في قلوب الأعدو. إذا بيسن سنان معلومة مهمة جدا. إحنا بنقول الشيء وعكسه عشان الأمة تفهم، لأن إحنا في عصر مواقع التواصل الفيسبوك وتويتر والأخبار، أخذ خبر من هنا دون تحقيق أنشره، نموت نفسنا من الحزن ومن ونزيد الضعف وما إلى ذلك. فكرة رؤية الأمور بظاهرها، فكرة ان في ناس تحاول ان تعمل خلخلة يعني في صفوف المسلمين وتبث الشائعات اللي تضعف المسلمين، إرجاف. يعني قول الله اللي هو الإرجاف، قول الله تبارك وتعالى: وخرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. ما تقول في هذا وإسقاطه على بعض أحوال المسلمين؟ أولا سيدنا، بس من باب ضبط المسائل، القضية لو أنت فرحان في أيام عيد هذه عبادة، لابد أن تظهر مهما كانت الأحداث، مهما كانت الأحداث، بس بشرط ألا يكون هذا الفرح فيه معصية لله عز وجل. هذا المغني والراقص والمتبرجة هذا أنت خنت القضية، لكن أنت تفرح لله وفرح يليق بك عبد لله عز وجل، باعتبار الفرح أمر من أوامر القلب بفضل الله وبرحمته. فبذلك في هذا قرآن وإسلام وحج وعمرة وإحرام وذكر الله وأضاحي وحسن ظن بالله تعالى أنهم لمنصورون، دي عبادة أخرى. لكن إمتى تكون هذه خيانة لإخواننا ولأحداث الأمة ولجراحات الأمة؟ لما يكون هناك معصية. أنت أيها العاصي في سرك في غرفتك في حجرتك، أنت أيها الخائن، أنت أيها المرتشي، أنت أيها الكذاب، أنت خائن للقضية، لكن عيد أو غير عيد لابد يعني أن تكون أنت طائع لله عز وجل، مكبر ومهلل ومعظم قارئ القرآن. أنت أيها الذي عجزت عن المساعدة بأي شيء، كان بيدك أنك أنت ممكن تساعد بالأموال فعجزت، أنت خائن. الآخر عجز بالدعاء، أنت خائن. حتى الدعاء اذكرهم في كل ركعة وفي كل سجدة، دول بالك أصلا تدعو لهم أن الله عز وجل ينصرهم، يبقى هم بالك. ولكن أنت كونك فرحت في أيام عيد وفرحت بأنك ضاع لله عز وجل وتريد أن تظهر هذا للأعداء، كان يقول للنبي الجعدي: سقونا بكأس سقيناهم بمثلها ولكننا كنا على الموت أصبرا. هم سقونا الموت وإحنا سقيناهم الموت، بس كنا أصبر، إحنا أكثر صبرا. لازم الإنسان يظهر مثل هذه الانفعالات تبقى الأمر صعب. لكن إمتى يكون الإنسان خائن فعلا؟ لو كان قصر في الدعوة إلى الله عز وجل، قصر في الأمر بالمعروف، قصر في النهي عن المنكر، قصر في بناء جيل إن شاء الله يكون كأمثال هؤلاء في الانتصار ساعة. والكلام ده ليس خاص بالدعاء فقط، إنما كل في مكانه وفي مجاله له دور. إن الله خاطب الأمة كلها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أختم هذه الحلقة بهذا القول الذي يستدعيه الخطباء والدعاء في مثل هذه الأيام، أيام النسك وأيام التعبد: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، هذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ونحن وراءه كل مسلم يقول وأنا من المسلمين. شكرا فضيل الشيخ وجيه الصاوي اللي متعتنا وأسعدتنا بهذه الإشارات السريعة الجميلة، اللي هنستكمل إن شاء الله في حلقة أخرى باستفاضة. معالي الدكتور علي سمير، أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإشارات التربوية. فضل الشيخ الأستاذ الشاعر والأديب خيري فهمي، أسعد الله قلبك وقلوبكم جميعا في هذه الأيام، وتقبل الله منا ومنكم، وكلوا واشربوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. السلام عليكم. السلام عليكم.